ينفي؟ أقول هذه فيها خلاف. أما مذهب مالك فيجوز، ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل أنه عند الضرورة لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام، ولعل هذا أقرب الأقوال. نعم. أنا البخاري. نعم. الحمد لله. حسب المقصود اللي خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. البخاري رحمه الله صحيحه حديث وفقه، ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة لما يقتضيه الحديث الذي يسوقه، وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله. ويمتاز مسلم بأنه يجمع الطرق الحديث في مكان واحد فيريح الإنسان، ولكل منهما وجه نظر. صدر المؤلف رحمه الله فرض الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي من المنادي؟ المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يفيد أن هناك نداء آخر غير يوم الجمعة، وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا إلى ذكر الله أي امشوا، والسعي هنا المراد به المشي، وليس المراد به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى إلى الصلاة. والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى لها سعي، ومن ركض لها. وقوله إلى ذكر الله يفيد أن الخطبة من ذكر الله. ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم وتعلم له. وقول ذر البيع اتركوه، اترك البيع. وإنما نص على البيع لأنه هو الذي يقع كثيرا، فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض أهل العلم: إنما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله، وعلى هذا فيجب ترك التأجير، لأن التأجير بيع منفعة في الواقع وما أشبه ذلك. وأما الهبة فلا بأس بها، عقد النكاح لا بأس به وما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه يجب ترك جميع ما يشغل عن السعي لذكر الله، كل ما يشغل من هبة أو عقد نكاح أو رهن أو ارتهان أو غير ذلك. وأما النص على البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم، ذلكم أي سعيكم إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم. منين؟ من بقائكم في البيع والشراء. وقولوا إن كنتم تعلمون، هذه جملة مستقلة لا ينبغي للقارئ أن يصلها بما قبلها، بل يقف ذلكم خير لكم، لأنك لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صار كونه خيرا لنا مقيدا بما إذا كنا نعلم، وليس كذلك الأمر. ولكن معنى إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك، إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القرآن كثيرا، تأتي الجملة الشرطية فبعض الناس يصلها بما قبلها، ربما غفلها وربما جهل، لكن إذا جاء مثل ذلك فقف ثم استأنف فقل إن كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالذي يصل هذا يغير المعنى، يغير المعنى وصل، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أنهم لا يرونها إلا إذا علموا علم اليقين، وليس كذلك. ولهذا يقف الإنسان على قول كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقرأ لترون الجحيم، لأن جملة لترون الجحيم جملة مستقلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الآخرون يعني زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في كل عرصات القيامة ومواقفها السابقون هم هذه الأمة، ولله الحمد، في القضاء بين الناس، في العبور على الصراط، في دخول الجنة، في كل مشاهد القيامة السابقون هم هذه الأمة مع تأخر زمنه. وقالوا بيد أنهم، بيد هذه بمعنى غير، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ولكن الحمد لله هم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم، لكنهم لم يعملوا به، أما نحن فلله الحمد عملنا به. وقلت ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، هذا المشار إليه يوم الجمعة، فرض عليهم تعظيم ولكنهم اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمان، عوقبوا بحرمان، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فصار خلاف بين اليهود والنصارى بعد أن اختلفوا يوم الجمعة اختلفوا أيضا في يوم السبت، فكان اليهود السبت وكان النصارى الأحد. وهذه من حكمة الله عز وجل أن يسر الله اختلافهم حتى يكون المصيبون هم هذه الأمة، اختلفوا فصاروا تبعا له، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. الشاهد من هذا الحديث قوله الذي فرض عليهم، مطابق الترجمة تماما حيث قال باب فرض الجمعة. فهدانا الله له عندك لا من هنا ما هي موجودة؟ موجودة. طيب والله مش اقرأ وقت السؤال. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قول إذا جاء أحدكم أي أراد المجيء، لكن تعبيره عن إرادة المجيء بالمجيء يدل على أنه ينبغي أن يكون الغسل عند المجيء، حتى لا يكون هناك زمن يحصل فيه العرق أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الغسل عند المضي إلى الصلاة أفضل من تقدمه، لكن لو اغتسل مثل بعد طلوع الشمس ولم يذهب إلى المصلى إلا في الساعة الخامسة أجزاء، ولكن الأفضل أن يكون اغتساله عند ذهابه. وعلم من هذا أن من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه، كالمريض والمرأة وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني سئلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا المراد الرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أخفاه بعض الرواة لأنه قد يستبشر الإنسان أن يكون عثمان رضي الله عنه يدع ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن، ولكن لا غرابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها. فالإنسان قد ينشغل عن الصلاة ما عن تقدم الجمعة فقط، عن الصلاة، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكر. وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، وإن كان ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يغسل الوجوه، لأنه قال باب فضل الغسل. نعم، ولكن الصحيح أنه واجب. وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاف أن تفوته الخطبة أو الصلاة قبل أن يغتسل فلا يغتسل، لأن هذا الغسل للصلاة فلا ينبغي أن يكون مفوتا للصلاة، وليس هذا الغسل عن جنابة. أما لو كان عن جنابة فلا بد أن يغتسل حتى لو فاتته الخطبة، حتى لو فاتته الصلاة أيضا لا بد أن يغتسل إذا كان عن جنابة. أما هذا فليس عن جنابة، وإنما هو واجب للجمعة وليس من شرطها. وبه نعرف أن الإنسان لو نوى بغسله للجمعة، لو نوى أن يكون أن يكتفي به عن الوضوء فإنه لا يغسل، لأن الوضوء عن إيش؟ الوضوء عن إيش؟ عن حدث، وهذا الغسل ليس عن حدث. لكن لو أنه توضأ قبل الجمعة الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس، لكن لو نوى بالغسل فقط الوضوء فإنه لا يغسل، لأنه لعدم وجود لعدم الترتيب. حدثنا عبد الله ما جاء السؤال شيء ما جاء وراء ما انتهى الباب ما انتهى الباب باقي طيب ما بقي حديث طيب عارف الحين عرفت احسن احنا من باب النظام لا ابدا انا واقف حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أو غسل الجمعة هذا قد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى وقته، كما تقول نوم الليل، وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح. وقول واجب بمعنى ثابت لازم، وقول على كل محتلم أي بالغ. وهذا الحديث نص في الوجوب، وذكر وجوبه على وصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، إذ أن من ليس محتلما ليس مكلفا، فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا الإلزام وهو الصحيح. نعم لا لأنه يرى عدم الوجود أقول يرى عدم الوجود هذا باب فضل الصلاة. الباب إذا مش نعم الجنازة ما لها غسل في شرح ترجمة الفتح الأولي الفتح الأول منهما هذا هو الشيخ سامي هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه بل الأمر به خاصة وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى وقد بوب على أن الصبي والمرأة هل عليهما شهود الجمعة فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه هذا يقول في حديث رقم 879 ننتقل إليه قضاء خلاص أي ترجمة خلاصات هذا له ما أنت الكلام كلام طويل لكن أليس السؤال عن الصبيان لا السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على أنه يرى عدم الوجوب يقول وأما حكم المرأة فكأنه أخذه من هذا الحديث وهو قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فإن الخطاب كان للرجال والضمير يعود إليهم لأنه ضمير تذكير فلا يدخل فيه النساء وقد اختلف المتكلمون في وصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة هل يدخل فيها النساء تبعا أم لا وفي ذلك اختلاف مشهور بينهم وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعا ومن أصحابنا من قال لا يدخلن معهم وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للعموم على هذا القول يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لا يدخل في هذا النساء على رأي الشافعي ومن وافقه على رأي الحنابلة يدخل النساء بذلك لكنهن خرجن بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور نعم ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية أو الشمول كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله ولكن الأمر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة فإن إذا إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا قد يقتضي أيضا العموم لكن هذا العموم تخرج منه المرأة بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها وقد سبق بعضهم وخرج أبو داود من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيته فأرسل إليهن عمر فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن يخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة وعلى أنهن إذا صلينا الجمعة أي نعم إيش نعم احتمال الغصب من دون وجود لصحيح ذات الضوء ثم اضاف ذلك الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه. فقال ومتى يجب عليه الغصب والطهور؟ وقوله والطهور من اصل عمل الخط وليس كحديث الجاب والتعيين وقت الايجاب الا في حديث ابن سعيد بينما تهمه ان الغصب الجمعه لا يجب على غير المحتمل فيؤمنه ان الاستلام شرط من وجود الغصب. شاهد شيخ قوله ثم اصدقه البخاري بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال ومتى يجب عليه الغصب والطهور. ما هو صحيح يجب عليهم الغسل إذا احتلموا هنا يا شيخ صار على جنابة. هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة. قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره. وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم. أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير ويبلغ بالإنزال أو السن يعني هنا في الإنزال صحيح يا شيخ. وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله أحدكم لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في أحدكم بطريق التبع وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة انتهى. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحا وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات. لكن قال أبو داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه انتهى. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري. قال الزين بن المنير خرج وانتهى الوقت. قال باب تأويل الجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليمي الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أبو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه مكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يبنى بأبي بكر وأبي عبد الله. هذا الحديث سبق لنا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجب. أن يستنى يعني يتسوق، والظاهر أن هذا التسوق أكثر من التسوق المعتاد المشروع عند كل صلاة. وقال أن يمس طيبا إن وجد، وقوله إن وجد من المعلوم أنه إذا لم يجد لن يمس، لكن فيها التحريض على أن يجد وأن يستعد الإنسان للطيب يوم الجمعة. قال عمرو أما الغسل وعمر بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا بالحديث. وهذا لا يضر يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهن في حديث واحد، لأنه قد يجمع بين الأشياء في سياق واحد وتختلف، كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن الخيل قرنت هنا بالبغال والحمير مع أنها حلال والبغال والحمير حرام. هذا يمكن أن يقال إن غسل الجمعة واجب لأن فيه أحاديث مستقلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره، فيكون ذلك قرينة على أن الغسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والتطيب فإنه سنة. اقرأ له. قال أبو عبد الله، شوف الشرف يقول، الفتح الأول ولا الثاني؟ نعم الثاني مع الإخوان إن شاء الله في زيادة ولا شيء. نعم. علي سيف المقالي هو ابن المديني فقد اختلف عليه في إسناده. وقد اختلف عليه في إسناده هذا الحديث مما ذكره الدارقطني في علله فرواه عنه فانكام كما رواه عنه البخاري ورواه الباغندي عنه فزاد في الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد جعله عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن عن أبيه وكذا رواه سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه خرجه مسلم من طريقه كذلك وخرجه أيضا من رواية بخير بن الأشد عن أبي بكر بن المنكدر ولم يذكر في إسناده عبد الرحمن. وعن دار قطني أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أخف من إسقاطه وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه. وفي روايته أن عمرو بن سليم شهد على أبي سعيد كما شهد أبو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطة. وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة عن حرمي بن عمارة أيضا عن حرمي بن عمارة أيضا خرجه عنه المروزي في كتاب الجمعة. وكذا رواه القاضي إسماعيل عن علي بن المديني كما رواه عنه البخاري خرجه من طريقه ابن منده في غرائب شعبة. وكذا خرجه البيهقي من طريق الدارمي عن ابن المديني. وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن الدارمي. وذكر الدارقطني أن بكير بن الأشد زاد في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو أيضا وهم منه. فالظاهر أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب كما هي طريقة البخاري. وأما أبو بكر بن المنكدر فهو أبو محمد بن المنكدر وهو ثقة جليل ولم يسم. كذا قاله البخاري هاهنا وأبو حاتم الرازي. وإنما نزل البخاري على ذلك لئلا يتوهم أنه محمد بن المنكدر وأنه ذكر تسميته، فإن ابن المنكدر كان يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. ويعرف ويعظم هذا الوهم أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام روى عنه هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد، وروي عنه عن محمد بن المنكدر عن أخيه أبي بكر عن عمرو عن أبي سعيد وهو الصواب. وفي السيف للجمعة أحاديث أخر. روى وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر. روى وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأصل طيب عنده. وروي عنه أنه كان يستجر للجمعة بالعود. وروي عن عمر أنه كان يأمر بتجميل المسجد يوم الجمعة ولم تزل المساجد تجمر في أيام الجمعة من عهد عمر. وبالأمر بتجميل هذه الجمعة حديث مرفوع خرجه ابن ماجة من حديث واقرة بن الأسقع وإسناده ضعيف جدا. ومذهب مالك أن يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق يعني يطلب الخلوق نوع من الطين. ما يجمر به المسجد أو يخلق. وقال هو أحب إليه ذكره في تهذيب الملونة. وسيأتي عن ابن عباس التوقف بالطيب للجمعة. وقد يقال إنما توقف في وجوبه كما توقف عمرو بن سليم الأنصاري. وقد روى ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة فسألت ابن عباس عنه فقال لا أعلمه. قال سفيان وأخبرني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال من أتى الجمعة فليمس طيبا إن كان لأهله غير مؤثر من تركه. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء طيب. وقال الترمذي حسن. وذكر في علله أنه سأل البخاري عنه فقال الصحيح عن البراء موقوف. إذن قال أبو عبد الله من البخاري هو أي أبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر المشهور ولم يسمى أبو بكر هذا وإنما يرى عنه بكنيته. ورواه عنه عندي رواه بالضمير وفي نسخة روى عنه وهذا هو الصواب. الصواب روى عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة أي جماعة من الناس. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. فإذا روى أحد عن محمد بن المنكدر وقال عن أبي بكر أوهم أنه هذا، فمن أجل ذلك نبه البخاري عليه. نعم. نعم. إيه. نعم. كل هذه مطلقة تقيد بغسل يوم الجمعة. وحديث أبي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة واجب. نعم. كيف هل يرجع؟ أصل طيبه واجب. كيف هل يرجع أو لا؟ يرجع. لا يرجع. ما يضر. يرجع يرجع. يرجع ولا يضر. هنا. ما لم يخف حضور الإمام. مخاف حضور الإمام لا يرجع. نعم. إيش؟ إيش؟ وين ذكر؟ أين ذكر؟ ها؟ أين؟ نعم كأنه السنان خارج عن هذا. كيف؟ إيه سواق المعجون أبلغ من سواق العادة لأنه ينظف أكثر. فيه جلك الأسنان بالفرشة وفي أيضا الصبو الرؤو هذا. نعم ايش يدرك السنة ما في اشكال السنة. نعم باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. سبق الكلام على هذا وبينا أن معنى قوله غسل الجمعة أو غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة وأنه يحصل الأجر وإن لم يجنب الإنسان في ذلك، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل وأيدوا قولهم هذا بأن الرسول قال من غسل واغتسل يعني يوم الجمعة، فيكون في هذا غسل غيره أي كان سببا لغسل غيره. وقوله هنا ثم راح ولم يذكر الساعة الأولى، لكن ما بعده مبين أن المراد راح في الساعة الأولى لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية. لأن عندي باب عندك عندنا باب، وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب بمنزلة الفصل، إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يحكم يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحدثون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء فوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة لم يغتسل؟ إذا راحني إذا ذهب، وليس المراد إذا راح في آخر النهار الذي هو الرواح. وفيه دليل على أن راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب كما هي اللغة العربية الآن. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في هذا الدليل على أنه ينبغي الإنسان أن يأتي بهذه الأوصاف والأفعال التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: الاغتساد للجمعة، وكمال التطهير لقدر المستطاع، والدهان من الدهن، أو قال يمس من طيب البيت، والمراد الطيب ولو من طيب البيت. وطيب البيت في الغالب لا يكون قويا الرائحة، لأنه طيب امرأة كما جاء في بعض الروايات من طيب أهله، يعني أن أدنى طيب يكفي، ولكن الأفضل أن يكون من أطيب ما يجب. وأيضا يخرج فلا يفرق بين اثنين إلا إذا كان بينهما فرجة وجلس فيها فلا بأس، لكن أن يجلس بينهما فيضيق عليهما ويفرق بينهما هذا جناية وأذى. وأيضا ثم يصلي ما كتب له، ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وهو كذلك يصلي ما شاء ثم ينصت إذا تكلم الإمام. وظاهر هذا الحديث أن الصلاة متصلة بخروج الإمام، فاستدل به بعض العلماء أنه لا نهي عند الزوال في صلاة الجمعة، لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبل الزوال أو بعد الزوال بيسير، وهذا يقتضي أن لا نهي. ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. ولهذا كان القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، إلا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي، على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقوله ينصت إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟ بالخطبة. من فضلك اقلب الشريط.